أنكم حول مائدة الرحمن حول القرآن الكريم يستمعون إلى تلاوة مباركة يقام بعدها للصلاة يتلوها علينا قارئنا في فجر هذا اليوم القارئ الشيخ حلم الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون أفلا